حديث محمد بن عبد الله بن الحسن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره. فهنا قد خالف من هو اوثق منه. فهذا الحديث كما جاء كما ذكر جاء عند السرقسي عن محمد بن علي عن سعيد بن منصور عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله الاشج عن ابي مره عن ابي هريره موقوفا عليه. لا يبقى احدكم بروك البعير الشارب فقط, لا يبقى احدكم بروك البعير الشارب. فتعتبر روايه محمد بن عبد الله بن الحسن منكره من اجل تفرده, وكذلك ايضا بالمخالفه, مخالفته لاسناد اصح, مخالفه ايضا لاسناد اصح. فاذا النكاره هي اما ان يكون في التفوض, واما يكون مرجعها الى المخالفه. هذا مع ضعف الراوي, هذا مع ضعف الراوي. فيشترط في النكاره الضعف والتفوض, الضعف والتفوض, الضعف والتفوض. ان وجد المخالفه فهذا زياده في نكاره الخبر, زيادة في نكارة الخبر, وإلا يشترط لها الضعف والتفرد كما هو بالنسبة للشذوذ يشترط لها التفرد والثقة, والتفرد على حسب ما شرحناه قبل قليل. ليس مطلق التفرد لا, وإنما التفرد على حسب ما شرحناه قبل قليل. فهذه هي النكارة عند أهل العلم. ويمكن تقسيمها إلى أكثر كما ذكرنا في الشاذ, يمكن تقسيمه لأكثر كما ذكرنا في الشاذ, ولعل يقف عند هنا ولعل في الليلة القادمة إن شاء الله أذكر أقسام التفوض وهي تسعة حتى يتبين فيها الشاذ والمنكر والغريب والمحفوظ من المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت ظاهر الموضوع في الأخوان يا عبد الله. أقول ظاهر الموضوع في الأخوان تتكلم بلسانه. ها خلاص لو كان يكون لنا دروب ياكل موجود كنا بنتوقف على الدم اللي كان يوافق الاخوان, باقي الاخوان توقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الخامس عشر الغريب, وهو ضد المشهور, فتارة ترجع غرابته الى المتن وتارة الى السند. والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح, والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا